الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تأخذ توسعة المسجد النبوي حكم المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل بألف صلاة، أما أن هذا خاص بالمسجد الذي بناه الرسول؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المزيد أن الزيادة لها حكم المزيد إلا بدليل فاصل، أن الزيادة لها حكم المزيد إلا بدليل فاصل. وبناء على ذلك فالزيادة في جوانب المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد النبوي، فإذا صلى الإنسان فيها فإن له ألف صلاة أو أجر ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. فجميع تلك الزيادات كلها تأخذ حكم أصل المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وسعه عمر رضي الله عنه، وكذلك تولى توسعته عثمان رضي الله عنه، ولا يزال الخلفاء من بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة يتولون توسعة المسجد النبوي إلى عصرنا هذا. فجميع الزيادات الملحقة بالمسجد النبوي تأخذ حكمه، ولا يقصر الحكم على حدود المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، للقاعدة المذكورة أن الزيادة لها حكم المزيد إلا بدليل فاصل، والله أعلم.